تحيرني وتذكرني يا جابر لا تناشدني، تحيرني وتذكرني يا جابر لا تناشدني، تحيرني وتذكرني يا جابر. السلام على ولي الله وحبيبي، السلام على خليل الله ونجيبي، السلام على صفي الله وابن صفي، السلام على الحسين المظلوم الشهيد، السلام على أسير الكرباء وقتيل العبراء، اللهم إني أشهد أنه ولي وابن وليك وصفيك وابن صفيك، الفائز بكرامتك أكرمته بالشهادة وحبوته بالسعادة واجتبيته بطيب الولادة وجعلته سيدا من السادة وقائدا من القادة وذائدا من الذادة، يا أبا عبد الله وفي الختام نسأل الله بأن يتقبل منا هذا العمل المتواضع بأحسن القبول، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، على أمل أن نلتقي وإياكم بإصدارات جديدة، والحمد لله رب العالمين. تحيرني وتذكرني يا جابر.